نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الخامسة من حلقات فتح فلسطين والشام، وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن التقاء خالد بن الوليد رضي الله عنه القائد المعجزة، التقائه بالجيوش الإسلامية بقيادة أبي عبيدة وشرحبيل ويزيد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وتسلم القيادة من أبي عبيدة وإعطائها إلى خالد بن الوليد ليصبح هو قائد العمليات العسكرية في أرض الشام للجيش الإسلامي. وشفنا أول انتصارات خالد بن الوليد المبهرة مع الجيش الإسلامي حول حصار بصرة، وقبل أهل بصرة أن يدفعوا الجزية للمسلمين، وتكلمنا عن قضية الجزية وأوضحنا أنها نوع كبير جدا من الرحمة بغير المسلمين الذين يعيشون في الدولة الإسلامية. بفتح بصرة تعتبر كده الأردن اتفتحت. الحقيقة الأردن في ذلك الوقت لم تكن عامرة بالسكان كسوريا أو لبنان أو فلسطين، يعني كانت قريبة جدا من الصحراء ولم يكن فيها يعني أماكن كثيرة للحياة. ولعل ده اللي فسر لنا أن جيش يزيد ابن أبي سفيان وجيش شرحبيل ابن حسن اللي كان مقرهم الرئيسي في أرض الأردن لم يلقوا قتالا يذكر اللهم في بصرة عندما جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعطي لنا انطباعا جديدا عن فتح الأردن، يعني مشهور جدا في التاريخ عند معظم الناس حتى عند أهل الأردن أنفسهم أن الذي فتح الأردن هو شرحبيل ابن حسنة، لأن كان الجيش بتاعه هو اللي موجود في أرض الأردن. لكن واقع الأمر بالتحليل التاريخي والتحليل العسكري نجد أن الأردن لم تسقط حقيقة في يد المسلمين إلا بعد قدوم خالد ابن الوليد رضي الله عنه من أرض العراق والتقائه مع الجيوش الإسلامية وحصار بصرة ثم إسقاط بصرة. وبسقوط بصرة تعتبر سقطت الأردن بكاملها في يد المسلمين، يعني يعتبر الفاتح الحقيقي لأرض الأردن هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه ومن معه من الجيوش الإسلامية، وهذا من قبيل إعطاء الحق لأهله. وطبعا هذا لا ينقص أبدا من قدر وقيمة وجلالة شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وأرضاه وجهاده وجهاد المسلمين معه في هذه الأرض المباركة أرض الشام. بعد فتح الأردن ماذا حدث؟ قسم خالد بن الوليد القائد العام الآن للجيوش الإسلامية، قسم الجيش إلى أربعة أقسام. القسم الرئيسي كان 16 ألف مقاتل، 7000 بتوع أبي عبيدة بن الجراح وال 9000 اللي جم مع سيدنا خالد بن الوليد من العراق، خدهم وطلع يحاصر مدينة دمشق. طبعا مدينة دمشق كانت هي المحطة التي يذهبون إليها كلما انتهوا من أحد المعارك الكبرى أو أحد محطات القتال، لأن دمشق هي العاصمة. لو سقطت العاصمة سقطت مراكز الحكم الرئيسية في أرض الشام، وبالتالي أصبح فتح بقية الشام سهلا على المسلمين. لذلك توجه سيدنا خالد بجيشه وجيش أبي عبيدة 16000 لحصار مدينة دمشق، وأبقى جيش شرحبيل في منطقة بصرة دول 7000 مقاتل، وأرسل يزيد بن أبي سفيان ب7000 مقاتل إلى منطقة البلقاء، وعمر بن العاص إلى منطقة فلسطين ب3000 مقاتل. يبقى طبعا واضح كده من هذه التقسيمة أن جيش عمر بن العاص وجيش يزيد بن أبي سفيان الجيشين دولت لا يهدف إلى قتال، ولكن يهدف في المقام الأول إلى حماية ظهر المسلمين، لأن طبعا عددهم قليلة والمساحات التي يسيطرون عليها أو يقفون فيها مساحات واسعة كبيرة. والاعتماد الرئيسي الآن في الفتوح الإسلامية على الجيش المكون من جيش خالد مع جيش أبي عبيدة والمحاصر لمدينة دمشق. أسوار دمشق أسوار عالية جدا، مدينة في منتهى الحصانة، هي أحصن مدينة في الشام ولعلها في ذلك الزمن من أحصن مدن الدنيا قاطبة. وطال الحصار حول المدينة، وبالتالي قرر هرقل أن يرسل نجدة لأهل دمشق لألا تسقط هذه المدينة المهمة جدا في أرض الشام. فأرسل سرية بقيادة وردان، وردان هذا كان والي حمص، وحمص طبعا بتقع في شمال دمشق على بعد حوالي 220 كيلو أو أكتر. وتحرك وردان بمنتهى الذكاء في الطرق الداخلية، لم يأخذ طريق المعتاد طريق دمشق حمص المعتاد، ولكنه تحرك على الطرق الداخلية في لبنان عن طريق بعلبك ثم بحيرة طبرية حتى يلتف حول الجيش الإسلامي ولا يلتقي مع جيش خالد من البداية. جيش وردان الحمصي أو وردان الروماني لم يفكر في قتال الجيش الإسلامي الموجود في دمشق، وإنما قصد إلى جيش شرحبيل. وطبعا ده ذكاء واضح، ذكاء عسكري وفطنة حربية من وردان الروماني. لماذا؟ لأن جيش المسلمين الموجود حول دمشق جيش كبير، 16,000 مقاتل، والجيش اللي جاي مع وردان كان تقريبا حوالي 10,000، وإن كان أثناء الطريق بيزود أعداده بالتجميع الحاميات الرومانية الموجودة في أماكن مختلفة وتجميع الأعراب والعرب الغساسنة الموالين للرومان. لكن في النهاية هو لا يريد أن يقاتل جيشا كبيرا كجيش خالد بن الوليد وأبي عبيدة ابن الجراح. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن جيش شرحبيل الآن جيش منعزل، يعني 7,000 مقاتل منعزلين عن الجيوش الإسلامية حول بصرة، فممكن تحقيق نصر على هذا الجيش وبالتالي إعادة شيء من الروح المعنوية للجيوش الرومانية بعد هزيمتها في 5 مواقع متتالية على يد خالد بن الوليد ثم سقوط بصرة. فده طبعا ده كان مؤثر على معنويات الرومان، وبالتالي يريد أن يحقق نصرا معنويا ولو كان نصرا بسيطا على جيش صغير من جيوش المسلمين. الحاجة الثالثة خطيرة جدا جدا، إن هو لو انتصر على جيش شرحبيل سيصبح في ظهر الجيش الإسلامي المحاصر لدمشق. تعرفين بصرة في جنوب دمشق، فلو استطاع وردان أن ينتصر على شرحبيل أصبح في جنوب دمشق، وبالتالي أصبح محاصرا لجيش خالد بن الوليد وأبي عبيدة الجراح بينه وبين دمشق. عندها لو خرجت الحامية الرومانية الموجودة في دمشق فإن جيش المسلمين سيحصر بين جيشي وردان وجيش دمشق، وبالتالي ممكن يحصل نوع من الهزيمة والخلل في الجيش الإسلامي. الكلام ده كله طبعا كان تفكير وردان، وكان تفكير الحقيقة عسكري قيم جدا وبارع جدا لولا أنه جوبها بخالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة خالد ابن الوليد من العبقريات العسكرية اللي كانت تهتم بشكل كبير جدا بقضية المخابرات، وكانت مخابراته في منتهى القوة تنتشر في كل مكان، ويستطيع أن يرى المحاور البعيدة والقريبة ويتوقع تحركات العدو سواء كانت المتوقعة أو غير المتوقعة، سواء كان على طريق حمص دمشق الرئيسي أو الطرق الداخلية. اكتشف خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن في جيش روماني قادم من حمص في اتجاه جيش شرحبيل، وبالتالي طبعا حصل نوع من الاضطراب في الجيش الإسلامي، وعمل مجلس استشاري سريع وبدأ يتناقش هو مع أبي عبيدة في هذه القضية. يا ترى نعمل إيه؟ يا ترى يبقى كل جيش في مكانه ونترك شرحبيل يحارب وردان بمفرده، وإن شاء الله يعني ممكن يحصل نوع من النصر، 7,000 واحد ضد 10,000 ممكن يحققوا نصر، لكن طبعا ممكن في نفس الوقت أن وردان يجمع قوات تانية، فالله أعلم هيوصل جيش وردان بعدد قد إيه، وماذا لو هزم شرحبيل ابن حسنة يحصر المسلمون بين جيش وردان وبين جيش دمشق. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين، احتمال الثاني ان يتجمعوا الجيوش الاسلامية مع بعضها لحرب وردان سواء في بعلبك او سواء عند شرحبيل ابن حسنة، او يبعثوا لشرحبيل ابن حسنة يجي عند دمشق، او ابو عبيدة يتحرك بعد ذلك هو وخالد مريد لقطع الطريق على وردان. يعني احتماليات كثيرة جدا، لكن قبل ان يأخذوا القرار جاءهم خبر جديد مزعج. الخبر ده ان في مجموعة كبيرة جدا من الرومان اكبر بكثير من مجموعة وردان تتجمع الان في منطقة اجنادين في فلسطين، ومنطقة اجنادين هذه غير معروفة الان، يعني غير محددة الان على الخريطة بشكل واضح وغير معروفة عند اهل فلسطين، ولكن كما يذكر الرواة انها منطقة بين وادي بين الرملة وبيت جبرين، وهي في الجنوب الغربي لمدينة القدس، وواضح أنها كانت منطقة التقاء طرق، يعني الطرق القادمة من الرملة إلى بيت جبرين والطرق القادمة من القدس إلى عسقلان ومن القدس إلى أسدود، يعني كانت ملتقى طرق ولم يكن فيها حصون معينة أو قلاع معينة، إنما كانت مجرد مكان تلتقي فيه الجيوش الرومانية من هنا وهناك. تجمعات رومانية كبيرة جدا عسكرية تتجمع في منطقة أجنادين، وإحنا عارفين أن عمرو بن العاص رضي الله عنه موجود في أرض فلسطين، وبالقرب منه يزيد بن أبي سفيان، ده 3,000 وده 7,000، وهذه الجيوش التي تتجمع من الواضح أن عددها كبيرة وفي خطورة كبيرة جدا على الجيش الإسلامي. طب نعمل إيه في مثل هذا الظرف؟ يا ترى خالد بن الوليد يتحرك إلى أجنادين أو يتحرك إلى بصرة لحماية شرحبيل بن حسنة أو يظل في مكانه في دمشق؟ كان رأي أبي عبيدة أن تتحرك الجيوش الإسلامية لنجدة شرحبيل في بصرة، لأن وردان بيتجه إلى بصرة. لكن خالد بن الوليد كان له رأي مخالف. قال خالد بن الوليد إن جمع الرومان ها هنا في أجنادين، يعني الجيش الرئيسي للرومان موجود في أجنادين، فأنا أرى أننا لو ذهبنا إلى شرحبيل في بصرة فإن وردان سيأتي إلى بصرة، ثم تخرج حامية دمشق من دمشق وتأتي إلى بصرة من شمال بصرة، فيحصر المسلمون بين حامية دمشق وبين جيش وردان. لذلك أنا أريد أن أتجنب القتال في هذه المنطقة تماما، ولكن نلتقي مع الرومان في المكان الرئيسي الذي يتجمعون فيه، وهو أرض أجنادين، منطقة أجنادين في فلسطين جنوب غرب القدس. وأبو عبيدة رأى أن هذا الرأي طيب ورأي حسن، وبالتالي بدأ سيدنا خالد بن الوليد ينظم الجيوش الإسلامية عشان كلها تلتقي في مكان واحد في أرض أجنادين. وأرسل رسالة تحذيرية إلى شرحبيل أن في جيش لوردان الحمصي يأتي إليه قادما من الطرق الداخلية عبر بحيرة طبرية. وحتى قدوم هذه الرسالة من خالد بن الوليد لم يكن شرحبيل بن حسن يدرك أن هناك جيش روماني قادم إليه، أدرك هذا الأمر قبل قدوم الجيش بليلة واحدة، يعني تقريبا مسافة 45 كيلو. تحرك بسرعة شرحبيل بن حسن واتجه إلى منطقة أجنادين ملتفا حول البحر الميت حتى لا يتعرض للجيوش الرومانية. في نفس الوقت أرسل رسالة لعمرو بن العاص أن يوافيه في منطقة أجنادين، وأرسل نفس الرسالة إلى يزيد ابن أبي سفيان، وتحرك هو وأبو عبيدة ابن الجراح بسرعة للوصول إلى أجنادين. والرسالة الحقيقة اللي أرسلها خالد بن الوليد إلى هذه الجيوش لتحمسهم إلى الخروج، رسالة بتعبر فعلا عن طبيعة خالد بن الوليد، وبتعبر في نفس الوقت عن طبيعة الجيش الإسلامي اللي انتصر بعد كده زي ما احنا عارفين في موقعة أجنادين. يتركا إلي في الرسالة دل نعرف بعد الفاصل، فابقوا معنا بعد الفاصل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا نتحدث عن تحركات المسلمين من هنا وهناك إلى منطقة أجنادين، حيث تتجمع قوة رومانية كبيرة في هذه المنطقة، والمسلمون كانوا يتجنبون أو يحاولون التجنب لقاء الجيش الإسلامي المنفرد في بصرة بقيادة شرحبيل مع جيش وردان الروماني القادم من حمص. وبالفعل وصلت رسالة التحذير إلى شرحبيل وبدأ يتجه إلى أجنادين. الرسالة التي أرسلها خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى شرحبيل وإلى يزيد وإلى عمرو تطلب منهم أن يوافوه جميعا في أرض أجنادين، كانت رسالة واحدة، نصا واحدا. شوفوا بيقول في الرسالة، بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد الحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل بأجنادين جموع من الرومان غير ذي عدد ولا قوة، غير ذي عدد ولا قوة، مع أن أعداد كبيرة أكبر من الجيش الإسلامي، إلا أن خالد بن الوليد كما ذكرنا يستوي عنده الكثرة والقلة، فيقول غير ذي عدد ولا قوة، والله قاسمهم وقاطع دابرهم، والله قاسمهم وقاطع دابرهم. هكذا في منتهى اليقين والثقة في رب العالمين سبحانه وتعالى. أولا هو لا ينظر إلى أعداد المشركين بالمرة، كتير قليل كل عنده قليل في النهاية. والحاجة الثانية أنه متأكد أن الله عز وجل، وينسب النصر دائما إلى الله عز وجل، أن الله قاسمهم وقاطع دابرهم. ثم يقول وقد شخصت إليهم في اليوم الذي أرسلت فيه إليكم، يعني أنا جاي بالجيش بتاعي، وهذا يرسل نوع من الطمأنينة في الجيوش الإسلامية، إن خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم يتحركون بجيوشهم الكبيرة 16,000 مقاتل لنجدة المسلمين، فلا يلقى أبدا في قلوبهم الوهن أو الضعف. ثم يقول فإذا قدم عليكم فانهضوا، لو قدم الجيش الروماني قبل أن آتي فانهضوا إلى عدوكم. ثم يقول بقى كلمات جميلة جدا، يقول انهضوا إليه في أحسن عدتكم وأصح نيتكم. الله أكبر، يعني يأمرهم بالإعداد العسكري والخروج الحسن والتنظيم، ولكنه لا ينسى في مثل هذا المقام أن يذكرهم بتجديد النية وإخلاص النية لله عز وجل. هذا بيت القصيد. كل معركة هنيجي نتكلم عليها في قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هنذكر قضية النية هذه، ونذكر قضية نسبة النصر دائما إلى الله عز وجل، ونذكر دائما أنه ما نسب النصر لنفسه قط، ولذلك كان ربنا سبحانه وتعالى ينصره دوما، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتحركت بالفعل الجيوش الإسلامية، واستطاع المسلمون أن يصلوا إلى منطقة أجنادين والتقوا سويا هناك. وبدأت العيون الرومانية تنظر في داخل الجيش الإسلامي عن طريق العرب الموالين لهم في أرض الشام. ليه بنذكر هذا الموضوع؟ بنذكر هذا الموضوع لأن في حدث لطيف جدا حصل من أحد الجواسيس العرب. طبعا جاسوس عربي في وسط الجيش الإسلامي ممكن يدخل دون أن يشعر به أحد. لماذا؟ لأن الجيوش الإسلامية متجمعة من اليمن ومتجمعة من كندا ومتجمعة من مكة المكرمة ومن المدينة المنورة. يعني ناس ممكن تكون بتشوف نفسها أول مرة، وبالذات ان في جيوش كانت منفصله، جيش مع ابي عبيده وجيش مع شرحبيل ومع خالد جاي من العراق، يعني امور مختلفه قد لا يعرف الكثير منهم بعضهم البعض. لذلك دخل جاسوس من العرب الموالين للرومان الى داخل الجيش الاسلامي في اجندين، واطلع على بعض الامور، ثم عاد الى الجيش الروماني يخبرهم بحال المسلمين. وانا ارى ان الله عز وجل يسر لهذا الجاسوس أن يدخل إلى أرض المسلمين أو إلى جيش المسلمين، ولم يجعل المسلمين يكتشفون أمره ليصل برسالة معينة إلى الجيش الروماني. ماذا قال الجاسوس العربي للجيش الروماني؟ وهذا الجاسوس بعد ذلك أسلم، وهو الذي نقل هذه الحكاية بعد ذلك للمسلمين. قال العربي لوردان، وردان على فكرة اللي هو كان هيحاصر جيش المسلمين في شرحبيل، جيش المسلمين البكادة شرحبيل في بصرة، وردان هذا توجه إلى أجنادين وتولى قيادة الجيوش الرومانية قاطبة. فماذا قال له العربي؟ قال: وجدتهم رهبان بالليل، أثناء الليل قيام ليل، من أول الليل إلى آخره قيام ليل وقراءة القرآن. وجدتهم رهبان بالليل فرسان بالنهار، أثناء النهار تدريب عسكري وحمية عسكرية وتدريب على السلاح والخطط العسكرية في منتهى القوة، بالليل قيام وبالنهار قتال وتدريب على القتال. ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده لإقامة العدل فيهم. يعني ما عندهم أحد يتميز على أحد. لو سرق ابن ملكهم، ابن القائد، ابن الزعيم بتاعهم، لقطعوا يده لإقامة العدل فيهم. هكذا نظر العربي إلى حال المسلمين، ونقل هذه الرسالة البسيطة، كلمات قليلة جدا ولكنها في منتهى العمق، إلى وردان. فماذا قال وردان؟ قال: لئن كنت صدقتني، يعني لو كان فعلا الوصف اللي بتقول ده سليم، لئن كنت صدقتني فبطن الأرض خير لي من لقائهم على ظهرها، وددت والله أن الأمر بيني وبينهم كفافا، ما أنتصر عليهم وما ينتصرون علي. يعني نخرج متعادلين ده يبقى كويس قوي. لكن تخيل مدى الرهب والرعب الذي ألقاه ربنا سبحانه وتعالى في قلوب المشركين عندما رأوا هذه الصورة البهية للجيش الإسلامي. هي دي يا إخواني وأخواتي الجيوش المنصورة. يعني لعلنا لا نتكلم كثيرا على تفاصيلات الخطة وعلى طريقة الحرب وعلى الضرب بالسيف وعلى كذا، لكن هذا الرجل غدا عنده قتال وعنده معركة، ومع ذلك يشغل نفسه طوال الليل، بدل ما ينام أو يستريح يشغل نفسه طول الليل بقراءة القرآن وقيام الليل وذكر الله عز وجل والاستغفار في الأسحار، ثم يصلي الفجر، ثم يبدأ بعد ذلك يومه مبكرا بالتدريب على السلاح وبأخذ الأسباب وبترتيب الخطط. شيء الحياة مبهر ومشرف ورائع، وليس هذا في أجندين فقط ولكن في كل معارك المسلمين، فما أروع التاريخ الإسلامي. زي ما قلنا ان الرومان يبدو انهم ما اختاروش ارض اجنادين عشان يحاربوا فيها، لان اجنادين زي ما قلنا لا فيها مدينه كبيره ولا فيها حصن ولا فيها قلعه ولا فيها اي شيء يخافون عليه، ولكن يبدو انها كانت مجرد مكان لتجميع الجيوش، وخالد بن الوليد هو الذي باغتهم في هذا المكان واتى اليهم قبل ان يستعدوا لمغادره المكان، لعلهم كانوا يذهبون الى بصرة لتحريرها من ايدي المسلمين، لعلهم كانوا يذهبون الى القدس لحمايتها، الى دمشق لحمايتها، الله اعلم. لكنهم كانوا في النهايه بغتوا بجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في ارض اجنادين. يوم المعركه، يوم معركة أجنادين، وأجنادين يوم من أيام الله عز وجل ومن أشهر المعارك في تاريخ المسلمين، كانت في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية، وده بيوافق 30 يوليو سنة 634 ميلادية. الجو كان حر جدا، ودي كانت رحمة بالمسلمين، الحرارة دي كانت رحمة بالمسلمين وضرر كبير على الرومان، لأن الرومان لا يستطيعون القتال في الجو الحار، بينما أتى المسلمون من الصحراء القاحلة، من مكة، من المدينة، من غيرها، من البلاد الحارة، فكانت الفرصة أكبر عند المسلمين. والكلام ده كان بعد نحو شهرين تقريبا من فتح بصرة. جيش الرومان في موقعة أجنادين وصل إلى أكثر من 100,000 مقاتل، 100,000 مقاتل، بينما الجيش الإسلامي زي ما قلنا 33,000 مقاتل. ال100,000 مقاتل دولت كان منهم 70,000 مقاتل الحامية الرومانية الرئيسية الموجودة في أرض فلسطين، وكانت موجودة في شمال فلسطين، وحركها هرقل إلى منطقة أجنادين، بالإضافة لل 30,000 اللي جم مع وردان. وردان لما بدأ يتحرك من حمص كان 10,000، لكن في طريقه هو يسير إلى حمص كان بيجمع الحاميات الرومانية في المدن المختلفة التي يمر بها والأعراب الموالين للرومان، فوصل الجيش الروماني إلى 100,000 أو يزيد إذا حسبنا الأعراب والغساسنة الذين انضموا إلى الجيش الروماني. جيش المسلمين كان قوامه زي ما قلنا 33,000، وكان خالد بن الوليد أعطي الصلاحيات كاملة، والظاهر أن صلاحياته كانت عالية جدا جدا جدا، لدرجة أنه بدأ يغير من القيادات، ولم يأخذ من القيادات الأولى إلا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. نظم الجيش بتاعه سيدنا خالد، وضع نفسه على مقدمة الجيش، وضع في القلب على المشاة أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وعلى الميمنة معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه، إمام العلماء وأعلم الأمة بالحلال والحرام، لكنه ترك المسجد وترك دور العبادة وترك الاعتكاف وترك كل ذلك وذهب للجهاد في سبيل الله، وكان في جيش أبي عبيدة، فاختاره خالد بن الوليد رضي الله عنه ليكون زعيم الميمنة أو قائد الميمنة. وعلى الميسرة كان سعيد بن عامر رضي الله عنه، هو الذي أتى بمدد لو تذكروا من 700 مقاتل إلى المسلمين في أرض الشام. وعلى الفرسان سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. ووضع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه النساء في خلف الجيش حتى يحمسن الجيش للقتال. وطبعا وقفة وتساؤل، لماذا جاءت النساء إلى أرض القتال؟ الحقيقة إخواننا المسلمين كانوا بيعيشوا في مواقع الجهاد وفي أراضي الجهاد عيشة عادية جدا، وكأنهم يخرجون إلى نزهة أو يخرجون إلى حياة عادية جدا، أو زي أي واحد فينا بيجي له عقد يشتغل في بلد تانية فطالع ومعاه زوجته ومعاه أولاده. المسلمين كانوا بيعملوا كده في أرض الجهاد، لأنه بيخرج لأرض الجهاد سنة واثنين وثلاثة واربعة وأكتر ومش عارف هيرجع إمتى. سبحان الله، خرج المسلمون يعني في سنة 12 هجرية، منهم من لم يعد إلى المدينة المنورة إلا في 18 أو 20 أو 22 هجرية، بل إن منهم من استشهد في هذه البلاد وعاش أو عاش في هذه البلاد وما عاد إلى المدينة قط، فواخدين معهم النساء، بل إن منهم من كان يتزوج في أرض القتال. ولعل من أشهر الأمثلة أبان ابن سعيد بن العاص رضي الله عنه أرضاه من الصحابة الكرام، تزوج ليلة أجنادين، تزوج ليلة أجنادين وكان يقاتل في يوم أجنادين وهو في أول ليلة من ليالي زواجه. ترى ماذا حدث في أرض أجنادين؟ تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا التعبئة التي قام بها خالد بن الوليد رضي الله عنه، ترتيب الجيش، جعل نفسه على المقدمة وجعل في القلب على المشاة أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وعلى الميمنة العالم الجليل معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وعلى الميسرة سعيد بن عامر رضي الله عنه من الصحابة الأطهار، وكذلك على الفرسان سعيد ابن زيد رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة. الحقيقة كان جيش في منتهى الروعة، في منتهى العظمة، جيش من الصحابة ومن التابعين، وعلى رأسه سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذه الخطب الكثيرة التي قيلت في الجيش الإسلامي في يوم أجنادين تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تمحيص وإلى تربية وتعليم لنشأ المسلمين ولجيوش المسلمين ولشعوب المسلمين، فيها من معاني العقيدة ومعاني الاتكال على الله عز وجل ومعاني الإعداد ومعاني الصبر ومعاني البلاء ومعاني القوة والنجدة والبأس والحرب القوية المجاهدة التي لا يتوانى فيها المسلمون عن بذل كل ما يملكون من أرواحهم وأموالهم. فيها الكثير والكثير والكثير، لكن أقف فقط في هذه المحاضرة أو هذه الحلقة على موقفين من مواقف الخطباء المسلمين. الموقف الأول لخطيب قد لا نظنه خطيبا، ولكنه سبحان الله يخطب بقلبه ويخطب بلسانه ويخطب بعقله، خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. ليس فقط مجاهدا في أرض الميدان، وليس فقط حاملا للسيوف، وليس فقط موجها للجيوش، ولكنه كان أيضا خطيبا مفوها يخطب من قلبه ومن عقله ويكلم قلوب وعقول المسلمين. قال رضي الله عنه وأرضاه يخاطب الجيش الإسلامي في هذا الموقف العصيب، 1:3 33,000 ضد 100,000، يقول اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تنقصوا على أعقابكم ولا تهنوا من عدوكم، ولكن أقدموا أقدام الأسد وأنتم أحرار كرام. ثم قال إنكم قد أبيتم الدنيا واستوجبتم على الله ثواب الآخرة. انظروا يا إخواني هذا المعنى الدقيق. الجيوش العلمانية أو الجيوش المادية أو جيوش الأرض من غير المسلمين دائما تحفز أصحابها وتحفز أهلها بأن يحافظوا على أرواحهم، أن يقاتلوا حفاظا على أرواحهم طلبا للدنيا، أن يقاتلوا طلبا لاغتنام الغنائم واغتنام الأموال واغتنام الأراضي، يعدونهم بالتعويضات المادية المناسبة وبالأجور العالية وبكذا وكذا من متاع الدنيا. أما خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فيحفز جيشه بأنه من طلاب الآخرة، أنكم قادمون على الموت، أنكم الآن تبايعون الله عز وجل على ترك الدنيا وعلى الإقدام على الآخرة. شتان يا إخواني بين جيش يطلب الآخرة وجيش يطلب الدنيا. ثم قال كلمة جميلة، قال ولا يهلنكم ما ترون من كثرتهم فإن الله عز وجل منزل عليهم غضبه ورجزه. هذا جيش يحارب الله ورسوله، هذا جيش يحارب المؤمنين، لا تخشوا هذا الجيش ولا تخشوا أعداده ولا تخشوا عدته، إن هذا الجيش سينزل ربنا سبحانه وتعالى عليه غضبه ورجزه. ثم قال كلمة رائعة عميقة ذكرناها قبل ذلك والآن هو التطبيق الواقعي لهذه الكلمة، قال أيها الناس إن رأيتموني حملت فاحملوا. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه القائد الأعلى لجيوش المسلمين في أرض الشام هو الذي سيبدأ بنفسه القتال في سبيل الله. إذا رأيتموني حملت فاحملوا، أول ضربة من الجيش الإسلامي ستكون على يد خالد بن الوليد سيف الله المسلول. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا مثله وأمثاله حتى نستطيع أن نعيد العزة لبلاد المسلمين. معاذ بن جبل الوقفة الثانية واللقطة الثانية من الخطباء، احنا قلنا نقف مع وقفتين، وقفة من خالد بن الوليد ووقفة الثانية من معاذ بن جبل إمام العلماء، الرجل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام. هذا الرجل يترك الآن المساجد ودور العبادة وينتقل إلى أرض الجهاد وهو شاب صغير، في ذلك الوقت كان يبلغ من العمر تقريبا حوالي 31 سنة أو 32 سنة، ويقف ويحمس الناس ويقول يا معشر المسلمين أشروا نفسكم اليوم لله. يعني أشروا يعني بيعوا، بيعوا نفسكم اليوم لله، يعني القضية منتهية، يعني لا تقاتلوا لأجل البقاء ولكن قاتلوا لأجل الموت في سبيل الله. ثم يقول فإنكم إن هزمتموهم اليوم، خلي بالك من الكلمات في منتهى الأهمية، فإنكم إن هزمتموهم اليوم صارت هذه البلاد بلاد الإسلام أبدا. انظروا إلى الكلمات، لو انتصرتم في هذه الموقعة صارت أرض فلسطين بلاد الإسلام أبدا. هذه أول المعارك الكبرى على أرض فلسطين، موقعة أجنادين، قبل كده قلنا موقعة العرب وداثنة في أوائل الفتوح الإسلامية في الشام، لكنهم كما ذكرنا كانت مواقع بسيطة. أما هذه الموقعة موقعة أجنادين فهي من أكبر المواقع في تاريخ الإسلام والمسلمين. يقول إنه إن انتصرتم إن هزمتموه اليوم صارت لكم هذه البلاد بلاد الإسلام أبدا. الكلام ده إخواني مش كلام عاطفي، الكلام ده كلام واقعي وكلام عسكري وكلام فيه حسابات مادية مدروسة بالإضافة إلى يقيني الكامل في نصر رب العالمين سبحانه وتعالى. منين بنقول الكلام ده؟ بنقول الكلام ده لأن زي ما قلنا قبل كده إن 100,000 دولت فيهم 70,000 مقاتل روماني هم الحامية الأصلية الموجودة في أرض فلسطين، بمعنى أنه إذا هزم هذا الجيش فإن الحامية الرئيسية تكون قد هزمت وبالتالي تصبح فلسطين محكومة بالجيش الإسلامي وليس فيها حامية قوية من جيوش الرومان. طيب خالد بن الوليد مفروض يبدأ القتال لكنه كان منتظر، ضاعت ساعات الفجر الأولى في إعداد الجيوش وأصبح أمامه الآن الوقت في وقت الضحى ومن الممكن أن يقاتل لكنه انتظر ولم يقاتل. لماذا ينتظر خالد بن الوليد مع تمام عدته؟ لشيء غريب جدا، كان ينتظر إلى أن يحين الظهر لأن هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا سلام، النعمان بن المقرن رضي الله عنه من كرام الصحابة ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في ساعات اليوم الأولى قاتل بعد صلاة الظهر وقال إن هذا هو الوقت الذي تهب فيه الريح وينزل فيه النصر. هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يطابق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتوا إزاي النصر بيجي؟ النصر مش بيجي عشان خطة أعدت فقط ولا عشان ترتيب أعد فقط، وإن كان هذا من أهم عوامل النصر، ولكن هذا الرجل يريد اتباع السنة في كل صغيرة وكبيرة في حياتي حتى في ميدان المعركة. ممكن حد يقول والله ده كان خاص بالجزيرة العربية، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤجل النصر، يؤجل القتال إلى بعد صلاة الظهر لكي يأخذ الوقت المناسب من رطوبة الجو ومن ذهاب الحرارة. لكن خالد بن الوليد ملوش دعوة بالكلام ده، هو ليه دعوة باتباع السنة النبوية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن في هذا الوقت ينزل النصر، تهب نسائم النصر، فلأنتظر حتى الظهيرة إلى أن يأتي الوقت الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرومان ما انتظروش، الرومان هجموا على الميمنة ولم يصدر خالد بن الوليد أمره بالقتال، فصبرت الميمنة على قتال الرومان وعلى قيادتها معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وصدوا الهجمة الرومانية. فهجم الرومان على ميسرة المسلمين بقيادة سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وصبر المسلمون على قتال الهجوم الروماني أو على هجوم الميمنة الرومانية على ميسرة المسلمين، وبدأ الرومان يلقون الرماح على الجيش المسلم. هنا اضطر خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه اضطرارا أن يقاتل قبل أن يأتي الظهر، فأمر المسلمين بالقتال بعد أن صبروا طويلا على ضربات الرومان. فيقول المؤرخون الذين عاصروا هذه الموقعة: فما صبر الرومان للمسلمين فواقا. ما هو الفواق؟ الفواق هو الوقت الذي يمر بين حلبتين للناقة، ممكن تحلب الناقة في الصباح، تحلبها في الظهيرة، أو في بعض التفسيرات هو الوقت الذي بين أن تضع يدك على الضرع لتحلب الناقة وبين أن تبسط يدك من على الضرع، يعني وقت قليل جدا. هذا مثل يضربه العرب للسرعة، يعني ما صبر الرومان للمسلمين لحظات قليلة. سبحان الله، ارتطم المسلمون ارتطاما كبيرا شديدا بالرومان، أعداد قليلة من المسلمين في مواجهة أعداد كبيرة جدا من الرومان، لكن هذه الأعداد كلها ما كانت تساوي شيئا. ما صبر الرومان للمسلمين فواقا كما يقول المؤرخون، وانطلق المسلمون يقتلون في الرومان، وانطلق الرومان لا هم لهم إلا الهروب من أرض القتال. وفي لحظات القتال الأولى قتل وردان قائد الرومان، وبذلك انهارت عزائم الرومان وصاروا في كل مكان، اتجهوا إلى قدس واتجهوا إلى دمشق واتجهوا إلى حمص، ومنهم من وصل في فراره إلى أنطاكية. يا إخواني ويا أخواتي، قتل الرومان في موقعة أجنادين كانوا 3000 مقاتل، أما شهداء المسلمين في موقعة أجنادين فكانوا 14 شهيد فقط. شوفوا قد إيه الفرق الرهيب بين قتل المسلمين أو شهداء المسلمين وبين قتل الرومان. هذا انتصار قوي جدا من انتصارات المسلمين، وهرب الرومان في كل مكان. ومن شهداء المسلمين في هذه الموقعة كان أبان ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه، الذي تزوج قبل هذه الموقعة بليلة واحدة، ولكنه التقى مع حوره العين كما وعد ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه المعركة. ترى ماذا حدث بعد أجنادين؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل اتكلمنا على موقعة أجنادين وعلى أن الموقعة مشت بشكل غريب جدا، بسرعة عجيبة جدا، انتقل المسلمون من الدفاع إلى الهجوم مباشرة، وفي هذه اللحظات القليلة قتل من الرومان 3000، وفر بقية الرومان في كل حد وصوب، منهم من بلغ في فراره إلى حمص وإلى أنطاكية على بعد عدة مئات من الكيلومترات من أرض أجنادين. وهذا نصر الله عز وجل الذي نصر به أحبابه وجنوده وصحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الموقعة الخالدة، موقعة أجنادين، أولى المواقع الفاصلة الكبرى على أرض فلسطين المباركة. نسأل الله عز وجل أن يحرر أرض فلسطين بكاملها. بعد هذه الموقعة، أو يعني من شهداء هذه الموقعة كما ذكرنا، أبان ابن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم كذلك هشام ابن العاص أخو عمرو بن العاص، ومنهم اتنين من أولاد عم خالد بن الوليد رضي الله عنه. وهذا كله يدل يا إخواني وأخواتي على أن القادة المسلمين وأقارب القادة المسلمين ما كانوا ينأون بأنفسهم أبدا عن الخطر، بل كانوا دائما في المقدمة، وكانوا دائما من المجاهدين، وكانوا دائما من شهداء المسلمين. وعلى فكرة أبان بن سعيد هو أخو خالد بن سعيد، أول المتطوعين للجهاد في حرب الشام. وطبعا دي دلالة برضو على إقدام عائلة خالد بن سعيد بكاملها على القتال في سبيل الله. بعد هذا النصر العظيم أرسل خالد بن سعيد رسالة يبشر فيها الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالنصر المبين على المشركين، وقال له في هذه الرسالة كلاما جميلا جدا، قال له لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالد بن الوليد سيف الله المصبوب على المشركين. أولا بدأ بأبي بكر الصديق عظاما وإجلالا وأدبا مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم ثنى بنفسه وذكر الصفة التي يحب، صفة التي وصفه بها الرسول عليه السلام، صفة سيف الله، فقال من خالد بن الوليد إلى من خالد وليد سيف الله المصبوب على المشركين. ثم قال: أما بعد سلام الله عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وأخبرك أيها الصديق أن التقينا نحن والمشركون وقد جمعوا لنا جموعا كثيرة بأجنادين، وقد رفعوا صلبانهم ونشروا كتبهم وأتوا بقساوستهم وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يفنون أو يخرجون من بلادهم، فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله، فطاعناهم بالرماح ثم انتقلنا إلى السيوف، فقارعناهم في كل فج وشعب وغائط، فأحمد الله عز وجل على إعزاز دينه وإذلال عدوه وحسن الصنيع لأوليائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات موجزة قصيرة نسب فيها النصر بكامله لله عز وجل، ذكر أنهم التقوا مع الرومان بأعدادهم الغفيرة فما نظروا إليها، لأنهم كانوا واثقين بالله متوكلين على الله، نعم الجيش هذا الجيش، ونصره الله عز وجل هذا النصر المؤزر. وصلت هذه الرسالة إلى المدينة المنورة في ظروف لعلنا سنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا، لكن لنا الآن يعني ارتباط أو نظر إلى حال المسلمين بعد موقعة أجنادين. بعد هذه الموقعة الكبيرة ماذا فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه؟ توجه خالد بن الوليد بعد ذلك إلى أرض دمشق مرة ثانية، عينه مباشرة على دمشق العاصمة، لأنه لو سقطت هذه المدينة لسقطت معنويات الرومان بشكل كبير جدا، لأنها تمثل أكبر قوة عسكرية في أرض الشام. لكن ممكن حد يسأل سؤال ويقول: ليه ما اتجهش خالد بن الوليد بجيشه إلى القدس؟ والقدس أنتوا عارفين الآن قريبة جدا من أجنادين، يعني على بعد عدة كيلومترات من أجنادين، حوالي 20 أو 30 أو 40 كيلو على أقصى تقدير من أجنادين. فبيقول أولا القدس ليست العاصمة في أرض الشام، يعني ليست فيها القوة العسكرية الكبرى الموجودة في أرض الشام، وبالتالي قد ينفق أمامها وقتا طويلا، بينما تبقى الجيوش الرومانية بكامل أهبتها وكامل استعدادها في أماكن أخرى غير القدس. الحاجة الثانية أن القدس أسوارها عالية جدا وكانت في منتهى الحصانة، ولعلها في ذلك الوقت كانت أحصن أصلا من مدينة دمشق، وبالتالي فسوف يضيع وقتا طويلا جدا في فتح هذه المدينة الحصينة. الحاجة الثالثة، القدس طبعا ليها مكانة كبيرة جدا جدا في قلوب النصارى في هذا الزمن، وكانت يعني عقر دار الدين النصراني، وكان الرومان والعرب الغساسنة المتنصرين يهتمون بها اهتماما كبيرا، فلو سقطت هذه المدينة أو حوصرت هذه المدينة على الأقل، فإن هذا سيهيج مشاعر النصارى في بلاد الشام بكاملها، وبالتالي قد يتجمعون بأعداد غفيرة كبيرة لا قبل للمسلمين بها. فأراد خالد وليد رضي الله عنه أن يؤخر فتح القدس إلى أن تكتمل قوة المسلمين أو يسقط العدد الكبير من الجيوش الرومانية هنا وهناك. المهم أن هو رضي الله عنه وأرضاه اختار حصار دمشق ولم يتجه إليها من الشمال، ولكنه التف من حول البحر الميت حتى لا يدخل في الطرق الداخلية ويعرض نفسه لكمائن الرومان، منتهى الحيطة ومنتهى الحذر، وبالفعل وصل إلى دمشق وبدأ يحاصر أرض دمشق. وقد ترك عمرو بن العاص في منطقة فلسطين، وترك شرحبيل بن حسنة في منطقة بصرة، وذلك حتى ييسر نوع من الحماية لظهره إذا انطلق إلى دمشق. عندما وصل خالد بن الوليد إلى دمشق، اكتشفت مخابرات خالد بن الوليد توجيه قوة رومانية جديدة من أنطاكيا إلى دمشق. هذه القوة كانت تهدف إلى نجدة الرومان في أرض أجنادين أو نجدة الرومان في دمشق، اكتشفت مخابرات خالد بن الوليد هذه القوة وهي في بعلبك، وأخرج لها خالد بن الوليد جيشا، والتقت هذه القوة مع خالد بن الوليد في موقعة مرج الصفر الثانية. كنا قلنا قبل كده أن في موقعة مرج الصفر الأولى التقى فيها خالد بن سعيد بفرقة من جيشه منعزلا عن جيش أبي عبيدة بن الجراح، وهزم فيها المسلمون، وكان هذا في أوائل أيام الفتح الإسلامي. بعد أجندين بعشرين يوم بس بيلتقي خالد بن الوليد رضي الله عنه مع الرومان في مرج الصفر للمرة الثانية. ولم تذكر الكتب عدد الجيش الروماني، وإن كان في غالب الأمر عددا كبيرا، لأن الموقعة كانت من المواقع العسيرة على الجيش الإسلامي، وبعد صبر طويل استطاع المسلمون أن يحققوا النصر على الرومان في موقعة مرج الصفر. يعني ما شاء الله، انتصار بصرة ثم انتصار أجندين ثم انتصار مرج الصفر، ولكن سقط من المسلمين في هذه الموقعة 500 شهيد. كانت من المواقع الكبرى، سقط من المسلمين 500 شهيد، وسقط من الرومان 500 قتيل، وأسر من الرومان 500 ولم يؤسر من المسلمين أحد، وفر الجيش الروماني بعد ذلك. وممن سقط شهيدا في هذه الموقعة كان خالد ابن سعيد رضي الله عنه وأرضاه. وليه بنقول اسمه بالذات من شهداء المسلمين في موقعة مرج الصفر؟ لأنه كان قائد المسلمين في الموقعة التي هزم فيها المسلمون في هذا المكان بالذات، وكأنه أراد أن يكفر عن خطيئته، وأراد أن يكفر عن خطأه العسكري في الموقعة الأولى، فثبت ثباتا عجيما، وكان في مقدمة المسلمين، وكان دوما بين المسلمين وبين المشركين، حتى رزقه الله عز وجل الشهادة دلالة على صدق قلبه وعلى عمق يقينه، ولقي الله عز وجل بعد موقعة في نفس المكان الذي هزم فيه قبل ذلك. وعلى فكرة خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه قبيل هذه الموقعة بليلة واحدة كان يتزوج من أم خولة رضي الله عنها بنت حكيم، وبعد أن علمت باستشهادي بعد ليلة واحدة من زواجه حملت عمود خيمتها وخرجت تقاتل في سبيل الله بعمود خيمتها، فقتلت 4 من الرومان وقيل 7 من الرومان. المرأة المسلمة في هذا الزمن الذي يقاتل فيه الرجال والنساء أعداء الله عز وجل تستطيع أن تقتل بعمودها، بعمود خيمتها، وليس بسيف وليس برمح، تستطيع أن تقتل 4 من الجيوش المحترفة الرومانية. طبعا قارن هذا الوضع بين الأوضاع التي تملكت الدنيا من قلوب المسلمين. رأينا المرأة من التتار تقتل العدد الكبير من رجال المسلمين. البيت القصيد يا إخواني أن النصر في يد المسلمين إذا ارتبطوا بالله عز وجل، لأن الله هو الذي ينزل نصره. فإذا رأى الله عز وجل من المسلمين قربا منه واعتمادا عليه وتوكلا عليه والتصاقا بكل صغيرة وكبيرة في الشرع الإسلامي، فإنه ينزل نصره عليهم حتى تستطيع المرأة المسلمة أن تقتل عددا كبيرا من جنود الرومان. وإذا تخلى المسلمون عن شرعهم وابتعد المسلمون عن دينهم وابتعدوا عن سنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة من أعداء الإسلام تستطيع أن تقتل العدد الكبير من رجال المسلمين. قارئ التاريخ يدرس هذه الأمور بعمق ويدرس هذه الأمور بوضوح، وينظر إلى ما إلى عبرة التاريخ وإلى عبرة القصة الإسلامية، فيدرك بواعث النصر أو عوامل النصر وعوامل الهزيمة كما رأينا في التاريخ الإسلامي. موقف مهم جدا بينقله الرواة عندما رجع المسلمون إلى حصار دمشق بعد انتصار مرج الصفر، ينقلوا أنه في هذه المعارك كان المسلمون يجمعون الغنائم وينقلونها إلى مكان معين حتى توزع بين المسلمين، وكان الرجل من المسلمين إذا أتى بكبة من الصوف أو إبرة مخيط كان يضعها في الغنائم. سبحان الله، يعني حتى لو كانت الغنيمة شيء بسيط جدا وشيء تافه جدا لا يساوي شيئا في أعراف الناس، ما كان يستحله المسلم، بل كان يضعه في الغنيمة، لا غلول مطلقا للمسلمين في هذه المعارك. وهذا يدل على عمق الأمانة في الجيش الإسلامي. أنا عايزكم تراجعوا معدلات الفساد اللي موجودة في تقارير الشفافية لحال الأمة الإسلامية الآن حتى تعلموا لماذا يتأخر النصر على المسلمين. لعلكم لو رجعتم تقارير الشفافية الموجودة كل سنة بتيجي من الأمم المتحدة هتجدوا أن العالم الإسلامي للأسف الشديد معظمه بيجيب أقل من 5 من 10. تقرير الشفافية هذا بيدرس حالات الفساد، حالات الاختلاس، حالات الرشوة، حالات التزوير، حالات الفساد الإداري، الفساد المالي، الفساد الاقتصادي، الفساد السياسي. كل هذه المظاهر من الفساد للأسف الشديد استشرى الفساد في بلاد المسلمين بل استشرى الفساد أحيانا في بعض الأماكن الحساسة جدا والتي أحيانا ترفع لواء الحرب ولواء الجهاد ولواء المقاومة، فإن هذا الأمر يا إخواني لا يصلح أبدا معه نصر. إذا نظرنا إلى حال الجيش الإسلامي وحالة الأمانة العظيمة التي لا يقبل فيها مسلم أن يأخذ شيئا لا يساوي درهما لا يأخذه ولا يستحله، بينما الآن نجد أموال المسلمين هنا وهناك تستحل وتستباح وثروات المسلمين تنتهك ويأخذها أبناء المسلمين الذين يحكمون المسلمين، فإن هذا ولا شك يضع أيدينا على المشكلة الكبيرة التي يعاني منها العالم الإسلامي. وإذا أردنا أن نعود إلى زمان العزة، وإذا أردنا أن نعود إلى ما كان عليه الصحابة السابقين وإلى ما كان عليه الجيوش المنتصرة الفاتحة، فإن علينا أن نعود إلى الإسلام جملة واحدة، لا نختر من الإسلام ما يناسبنا ونترك ما لا يناسبنا، ولكن نأخذه جملة واحدة. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ترى ماذا حدث بعد موقعة مرج الصفر؟ تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذا الأمر استمر المسلمون من جديد في حصار دمشق. دمشق واضح أنها محطة، كلما التقى المسلمون في موقعة مع الرومان وانتصروا يعودوا بعد ذلك إلى حصار دمشق مرة ثانية، لأنها كما ذكرنا المدينة الأهم في بلاد الشام، وهي العاصمة وهي أكبر حامية من حاميات الجيش الروماني في داخل هذه المدينة المهمة. لكن للأسف الشديد عندنا بعض الأخبار اللي مش كويسة، وأخبار الحقيقة فيها نوع من الأسى والحزن للمسلمين، ولعل هذه الحلقة يعني تؤثر تأثيرا على المسلمين. لكن بإذن الله إذا نظرنا إلى الأمور بعين عميقة سنجد أن إن شاء الله الخير فيما اختاره ربنا سبحانه وتعالى. ماذا حدث من مصائب للمسلمين؟ الحقيقة مصيبة كبيرة جدا في المدينة المنورة حدثت عندما مرض أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكانت بداية المرض في 7 جمادة الأخيرة 13 هجرية، يعني تقريبا بعد موقعة أجندين، ولم يصل بعد الخبر بانتصار المسلمين في موقعة أجندين. مرض سيدنا أبو بكر الصديق وقعد في فراشه 15 يوم تقريبا إلى أن حضرته يوم الوفاة، وفي هذا اليوم الحمد لله وصلته رسالة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه تبشره بالنصر على الرومان. فكانت آخر الرسائل التي تلقاها أبو بكر الصديق قبل أن يموت كانت هذه الرسالة العظيمة التي تبشره بالفتح وتبشره بصدق القرار وقوة القرار ومهارة القرار في نقل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من العراق إلى الشام حيث تحقق له ما يريد، وأنسى الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد كما كان يقول، ورأى النصر بعينيه. في هذا اليوم أيضا، في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أتته الرسل من العراق، وكان الذي أتى بالرسالة المثنى ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يطلب فيها المدد من المدينة المنورة، لأن جيش العراق الآن 9000 مقاتل فقط، والرومان الفرس بدأوا يتربصون الدوائر بالمسلمين بعد أن تركهم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الشام، وبذلك يطلب مثنى بن حارثة المدد من أبي بكر الصديق، لكن وجده في لحظاته الأخيرة في فراش الموت. لما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق استدعى عمر بن الخطاب واستخلفه على المسلمين وأوصاه وصية، قال له فيها: إني أوصيك بوصية. وصايا الصديق يا إخواني محتاجين نفرد ليها والله عدد خاص من الحلقات، ما في مانع أن يكون عندنا برنامج كامل لدراسة وصايا الصديق رضي الله عنه وأرضاه لقواده ولعماله ولمن استخلفه بعد ذلك، وصايا في منتهى العمق وفي منتهى الأهمية. يقول: إن أنت قبلت عني فاعلم إن الله عز وجل له حقا، إن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، يعني يأمر بعدم تسويف الأعمال. إن أردت أن تفعل خيرا الليلة ففعله الليلة لا تؤجره للصباح، وإن أردت أن تفعله في الصباح ففعله في الصباح لا تؤخره بالليل. ثم يقول: وإن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم بالحق الذي كانوا عليه في الدنيا، وحق لميزان وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم بالباطل الذي كانوا عليه في الدنيا، وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. ثم قال: ألم تر أن الله عز وجل أنزل آية الرجاء إلى جانب آية الشدة، وآية الشدة عند آية الرجاء، ليكون العبد راغبا راهبا لا يلقي بيديه إلى التهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. فإن أنت حفظت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت، لا يكونن غائب أحب إليك إلى الموت. عش منتظرا للموت في كل لحظة من لحظات حياتك، ولا بد لك منه. وإن أنت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت، ولا بد لك منه ولست تعجزه. ثم قال له كلمة مهمة جدا، قال له: إن أنا مت من المساء فلا تنتظر الصباح، بل استنفر الناس مع المثنى بن حارثة. وإن أنا مت من الصباح فلا تنتظر المساء، بل استنفر الناس مع المثنى بن حارثة، إلى آخر لحظة من لحظات حياته وهو يحفز المسلمين على جهاد في سبيل الله. وهو على فراش الموت يقول للصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول لعمر بن الخطاب: إن أنا مت فلا تشغلك هذه المصيبة الكبرى التي يمر بها المسلمون، ولكن استنفر الناس من فورك في نفس الليلة التي أموت فيها، أو في نفس الصباح الذي أموت فيه، استنفر الناس للخروج إلى فارس لنجدة المثنى بن حارثة ونجدة المسلمين هناك في أرض فارس. ومات بالفعل رضي الله عنه وأرضاه بين المغرب والعشاء، وكانت آخر كلماته: ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومات الخليفة العظيم رضي الله عنه وأرضاه، وابتلي المسلمون بمصيبة كبيرة جدا، لأن هذا الرجل يا إخواني يا أخواتي لا عدل له. هذا رجل يعدل الأمة بكاملها، لو وزن الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالأمة بكاملها كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لرجح بهم، لرجح بهم. هذا الرجل إيمانه يعدل إيمان أمة. هذا الرجل الذي قال صلى الله عليه وسلم في حقه: إن أمن الناس علي في ماله وفي نفسه وفي صحبته أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت الصديق خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. هذا الرجل الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. أبو بكر يا إخواني هو الذي ثبت الله عز وجل به المسلمين في فتنة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ثبت به المسلمين في فتنة الردة، وهو الذي ثبت به المسلمين في فتنة فارس، وهو الذي ثبت به المسلمين في فتنة الروم. يا ترى ماذا سيحدث للمسلمين عند وفاة الصديق؟ هل ستتخطفهم فارس؟ وهل ستتخطفهم الرومان؟ هذه مصيبة كبيرة جدا لما تعلم بها جيوش الرومان والجيوش الفرس ماذا سيفعلون في جيوش المسلمين. الحقيقة أن الوضع صعب جدا، وهذا أدى إلى توجس المسلمين وخوف المسلمين وهيبة المسلمين من المستقبل الذي سيقدمون عليه. لكن يا إخواني ويا أخواتي، الله عز وجل لطيف بعباده. إن كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد مات، فإن الله عز وجل قد أبدل المسلمين بدلا من الصديق، أبدلهم عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل عظيم يعدل إيمان الأمة إذا خلى منها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا وزن الصديق، إذا وزن عمر بالأمة إذا خلى منها الصديق فإن عمر يرجح بهم. وكذلك قال نفس الكلمات مع عثمان: إذا خلى من الميزان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخير بين الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت بعد ذلك. ويروي محمد ابن علي ابن أبي طالب المشهور بمحمد ابن حنفية، يروي كلمات جميلة جدا ويقول: سألت أبي أي المسلمين خير، فقال أبو بكر الصديق. هذا رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال أبو بكر الصديق، ثم سألته ثم أي، فقال عمر بن الخطاب، ثم يقول محمد بن الحنفية: فخشيت أن يقول عثمان، وقلت له ثم أنت يا أبي، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. طبعا هذا تواضع كبير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكن الترتيب التي كانت في ذهن علي بن أبي طالب لعظماء المسلمين كانت تبدأ بالصديق وكانت يتلوه مباشرة عمر بن الخطاب، وقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير من الأحاديث والإشارات لعظم قدر هذا الرجل الجليل. ويكفي أن نشير إلى أنه قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. هذا هون شيئا ما من المصيبة التي مرت بالمسلمين، وهذه إشارة لطيفة جدا للأمة الإسلامية أنها لا تجزع إذا مات صلحاؤها وإذا مات علماؤها، فإن الله عز وجل يبدلها خيرا. حتى إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أمر المسلمين ألا ينتكسوا أو ينقصوا على أعقابهم بعد هذه المصيبة. قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أنا أذكر في هذا الموقف كلمة جميلة جدا قالها قطز رحمه الله في يوم عين جالوت، عندما قتل فرسه وقاتل راجلا، وأتى إليه أحد الفرسان بفرس ليركبه فرده وقال: بل أقاتل راجلا وأترك فرسك لك ولا أحرم غناءك عن المسلمين. بعد الموقعة قال له أحد الفرسان: لما لم تقاتل على الفرس؟ فلو قتلت ضاع الإسلام. فقال: إن قتلت فإني أروح إلى الجنة ولن يضيع الإسلام، فقد مات فلان وفلان وفلان، وعد عليه الكثير من أسماء المجاهدين، وحفظ الله عز وجل الإسلام. ترى ماذا سيفعل عمر الخطاب بعد ولايته؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا نتكلم على مصيبة كبيرة جدا مرت بالمسلمين عندما مات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه طبعا كانت مصيبة كبيرة، وخاصة أنها تأتي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين أو أكثر بقليل، والمسلمون في حروب شديدة مع دولة الفرس ودولة الرومان. الأزمة كانت كبيرة جدا، لكن هون من المصيبة أن الولاية كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من كرام المسلمين ومن أعظم المسلمين، بل هو أعظمهم مطلقا بعد وفاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويرجح بهم كما ذكرنا ووصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يرجح بعامة الأمة الإسلامية إذا خلى منها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. استلم مقاليد الحكم عمر بن الخطاب، وفي أول أيام حكمه أخذ قرارين كبيرين جدا. أما القرار الأول فكان استنفار المسلمين للجهاد في سبيل الله في أرض فارس كما وصى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وحتى قبل أن يبايع عمر بن الخطاب بالخلافة في صلاة الفجر في ذلك في صباح اليوم الذي مات في ليلته أبو بكر الصديق، استنفر من الليل المسلمين للخروج إلى فارس، وظل على استنفاره في عدة صلوات بعد مبايعته حتى خرج عدد كبير من المسلمين إلى الجهاد في أرض فارس. لكن القرار الثاني الحقيقة هنستغرب له جدا وهنزعل له جدا. أنا عارف أن فيه مشاهدين ومشاهدات كتير جدا هيتأثروا من هذا القرار، لكن عايزين ناخده بروية وندرسه بعمق ونفهم ليه عمر بن الخطاب الخليفة العادل خذ هذا القرار الذي أقول أنه من أعظم قرارات عمر بن الخطاب، وإن كان مؤلما جدا جدا لكلنا ولكل المشاهدين والمشاهدات الذين يسمعون هذا القرار العجيب. ما هذا القرار؟ هو عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه سيف الله المسلول. طبعا كلنا عندنا ألف علامة استفهام على هذا الأمر، وخاصة أن المستشرقين والمستغربين ومن يريدون أن يطعنون في الإسلام وأصحاب المذاهب المختلفة يطعنون في هذا الأمر، ويقولون أن عمر بن الخطاب كان يغار من خالد بن الوليد، أو أن بينه كانت عداوة قديمة مع خالد بن الوليد، وأن خالد بن الوليد كان قد كسر قدمه في يوم من الأيام وهو طفل صغير فأراد أن ينتقم منه. هذه كلمات لا يصح أن تقال في أتقياء عاديين، فضلا عن أن يكونوا من جيل الصحابة، فضلا عن أن يكون عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الثاني ومن أعظم من حكم المسلمين قاطبة، أو هو أعظمهم بعد الصديق مباشرة رضي الله عن الجميع وعن صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم أجمعين. يا ترى إيه أبعاد هذا الموضوع؟ لماذا يعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد مع كونه سيفا مصبوبا على المشركين، مع كونه يحقق الانتصارات المجيدة هنا وهناك؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه كان في كل معاركه منتصر، ما هزم في موقعة قط، فلماذا يعزل؟ أرسل أبو عبيدة أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه يكون له فيها أنه قد استخلفه على المسلمين وأنه لا يستحي من هذا الأمر وأنه يأخذ جند خالد ويصبح هو الذي على الجيوش الإسلامية. أرسل هذه الرسالة مع يرفأ اللي هو مولى أبي مولى عمر بن الخطاب، وسأل يرفأ أبا عبيدة عن خالد بن الوليد حتى يصل بهذه المعلومات إلى عمر بن الخطاب. فماذا قال أبو عبيدة في حق خالد بن الوليد؟ قال له: أما خالد فخير أمير. هذا رأي أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه الذي سيتولى الإمارة بعد خالد بن الوليد، يقول: أما خالد فخير أمير، أنصحه لأهل الإسلام وأشده شفقة عليهم وأحسنه نظرا لهم وأشده قوة على المشركين، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. دي كلمات أبي عبيدة بن الجراح اللي هو أمين هذه الأمة، يصف حال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وقد عاصره وعايشه وبات معه وسافر معه وجاهد معه ورأى معه كل المشاهد، ومع ذلك يصف بهذا الوصف الجميل. إذن لماذا يعزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خالد بن الوليد على هذه الهيئة؟ الحقيقة يا إخواننا، عمر بن الخطاب كان ينظر إلى الأمر نظرة شمولية إجمالية عظيمة جدا. كان عمر بن الخطاب يريد أن يحمي الأمة الإسلامية من الانهيار لوجود خالد بن الوليد على المقدمة، على قيادة الجيوش، على قمة الجيوش الإسلامية في بلاد الشام، على هذه الانتصارات المتكررة. نعم يا إخواني، كان الانهيار لن يأتي إليها من الرومان، ولن يأتي إليها من الفرس، ولن يأتي إليها من أعداء البشر جميعا، ولكن الانهيار كان سيأتي إليها من داخلها حقيقة، من داخل كل مؤمن. إذا اهتزت عقيدة المسلمين فإن هذا يؤذن بانهيار الأمة الإسلامية. وكيف تهتز عقيدة المسلمين في وجود خالد بن الوليد؟ يا إخواننا، سيدنا عمر بن الخطاب لاحظ أن الكلمات التي تقال في المدينة المنورة والرسائل التي يرسل بها المجاهدون هناك من الشام ومن العراق إلى أهلهم وذويهم في أرض المدينة المنورة كلها تشير إلى أن النصر أكيد إذا كان خالد موجود، وأن النصر غير محتمل إذا غاب خالد عن الجيوش. هنا شعر عمر بن الخطاب أن هناك اهتزازا كبيرا في عقيدة المسلمين. المسلمون على خطر عظيم، أصبحوا يعتقدون أن النصر من عند خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وليس من عند الله عز وجل. هذا خلل كبير جدا في العقيدة، قد يودي بكل نصر المسلمين ويودي بكل ما حققه المسلمون من إنجازات. طبعا في بعض العوامل الأخرى غير هذا العامل الخوف على عقيدة المسلمين، بعض العوامل زي تصرف خالد بن الوليد في الأموال. سيدنا خالد بن الوليد كان ينفق نفقة عظيمة مما يحصل عليه من الغنائم، وكان يعتقد أنه المتصرف الأول والوحيد في هذه الأموال، فكان يعطي الناس عطاء كبيرا جدا، حتى يعطي الناس الذين دخلوا في الإسلام حديثا أو الناس الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام يعطيهم عطاء كبيرا. وكان عمر بن الخطاب يرى أن هذا الزمن قد ولى، زمن تأليف القلوب قد ولى، كان هذا في زمن ضعف الدولة الإسلامية، أما الآن فنحن في زمن القوة، لنعطي هذه الأموال. اختلاف في الأدريات عن خالد بن الوليد بالنسبة لعمر بن الخطاب، كما كان يختلف عنه في موضوع الصلاحيات. كان خالد بن الوليد يريد أن تكون كل الصلاحيات في يده، بينما عمر بن الخطاب كان يريد أن يكون الحكم مركزيا، كل الأمور تعود إليه في المدينة المنورة ثم يرسل بعد ذلك الأوامر إلى الجيوش سواء في الشام أو في العراق. لكن نعود إلى الهدف الرئيسي أو السبب الرئيسي، وهو السبب خوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على عقيدة المسلمين. خالد بن الوليد يا إخواني كما يقول عمر بن الخطاب كان فتنة للمسلمين. يقول عمر بن الخطاب: يبرر بنفسه سبب العزل حتى لا تذهب أذهاننا إلى ما يقول المستشرقون والمستغربون والمغيرون والمزيفون لتاريخ المسلمين. يقول عمر بن الخطاب: والله إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكني خشيت أن يفتن المسلمون به فيوكلون إليه. انظر إلى الكلمات، إذا فتن المسلمون بخالد وظنوا أن النصر من عنده يوكلهم ربنا إلى خالد فيهزم المسلمون في هذه اللحظة. يعلم عمر بن الخطاب تمام العلم أن النصر من عند الله عز وجل، يعلم تمام العلم أن المسلمون إذا اعتقدوا أن النصر في غير الله هزموا. عمر بن الخطاب يا إخواننا يتذكر جيدا ما حدث في يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أعجب المسلمون في يوم حنين في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، في وجود كرام الصحابة والسابقين من المهاجرين والأنصار، أعجبوا بكثرتهم فولوا مدبرين ولم ينزل النصر عليهم إلا بعد أن عادوا إلى ربهم. اليوم إذا أعجب المسلمون بقوة وبأس خالد ولم ينظروا إلى الله عز وجل وإلى نصر الله عز وجل وإلى تأييد الله عز وجل، ضاعت هيبة المسلمين وضاع نصر المسلمين وهزموا ولم يصلوا إلى الناس برسالة. لماذا يا إخواني تتحرك الجيوش في سبيل الله؟ لماذا تخرج الفتوح الإسلامية إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى غيرها؟ هل لتحصيل الدنيا؟ إن كان لتحصيل الدنيا فوجود خالد بن الوليد مفيد جدا، لأنه ينتصر انتصارات كبيرة ويأخذ أرضا عظيمة ويجمع غنائم وفيرة، لكن ليس هذا هو الغرض. الغرض الوصول بعقيدة سليمة إلى العالم. فإذا اهتزت عقيدة المسلمين أنفسهم الذين يقومون بالفتح، فكيف تفتح هذه البلاد وكيف يتحقق للمسلمين نصر؟ خالد بن الوليد كان فتنة حقيقية. تعرضنا لمواقف خالد بن الوليد قبل ذلك في فتوح فارس، وقبلها في الردة. قبلها في الردة ما هزم قط، وفي فتوح فارس انتصر في 16 موقعة متتالية دون هزيمة. رأينا كلمات الانبهار العظيمة لأبي بكر الصديق في حق خالد بن الوليد، رأيناه وهو يقول عدا أسدكم على الأسد، رأيناه وهو يقول والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، رأيناه وهو يقول أعجزت النساء أن يلدنا مثل خالد بن الوليد. يعني أبو بكر الصديق لا يرى في الأمة بكاملها من هو على مثل درجة خالد بن الوليد في عسكريته وفي قيادته وفي براعته الحربية وفي قيادته للمسلمين. هذه كلمات الصديق وهو أعظم المسلمين قاطبة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا كان يؤدي إلى فتنة كبيرة جدا بخالد، لذلك عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليحفظ عقيدة المسلمين. ترى ما هو رد فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما علم بقرار العزل، وترى ما هو رد فعل أبي عبيدة ابن الجراح عندما جاءه خطاب الولاية على الجيوش الإسلامية المنتصرة في بلاد الشام، وترى ما هو رد فعل الجيوش الإسلامية التي رأت الانتصارات الكثيرة على يد خالد ثم رأته يعزل بعد ذلك وليس له خطأ وليس له خيانة وليس له مشكلة، إلا أنه يحقق الانتصارات تلو الانتصارات حتى فتن الناس بقوته وبأسه. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.